اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. وبعد فشيخ هاني وضع يدي على بيتين من هذه المنظومة، وبعضهم كان لبعض عونا يلقى لديه دعة وأمنا ينصره في الحق حيث كان، فإن أشى قارضه إحسانا. فإن أشى يعني أساء، وعموما هو في المنظومة وفي هذا الوقت كان تسهيل الهمزات أغلب، فإن كانت متطرفة وحزة أسى يعني أساء، إذا غلط لا يبادله غلطا بغلط أو إساءة بإساءة، ولكن يبادله أو يقارضه يعني يبادله قرض يعني سلف دين، يبادله بالإساءة إحسانا وليس إساءة بإساءة. فهذا كلام في الأدب مع الإخوان أو الأصحاب أو الزملاء في طريق السلوك، وبالتالي فأنتم عارفين أنه هو بيتكلم في باب الأدب، بل تكاد تكون المنظومة كلها في الأدب. وده كلام سبق قلناه، وقلنا أن الأدب مع الله تعالى ومع الشيوخ ومع الزملاء، والشيوخ نوعين، السادات يعني الشيوخ المربين، والكبار اللي هم الأولياء الواصلين. أبيات مرت قبل ذلك، والأحداث التعامل مع الصغار والكبار. وأذكركم بس بأشياء مرت، أن الأحداث يعني من المواضع النادرة التي يتكلم فيها الكاتبون عن حداثة السن، أحداث في السن، وأحداث في العقل، وأحداث في الدين، مش كده؟ ولا في كمان؟ فأحداث في السن معروفة أن يكون دون سن البلوغ، وهؤلاء لهم نظام، حتى ربنا في الصلاة عمل لهم نظام إنهم يوقفوا في الآخر أو فيما بين صفوف الرجال والنساء، مش كده؟ ولذلك يعني لابد له من إجراءات خاصة في الجماعة الصوفية، ومسألة الأحداث دي شغلان، لأنه الحدث بيكون يعني لسه صغير غض الإهاب، وربما يلفت الأنظار ويشغل الناس، لذلك هم حريصون على وقد جلبت هذه فتنة تكلم عنها الأوائل، أظن الطوسي في كتابه في التصوف اسمه إيه؟ اللمع. نعم. الطوسي اللمع في التصوف، مش اللمع بتاع الشيخ أبو الحسن الأشعري في علم الكلام، تكلم عن يعني عيوب الصوفية أو انتقاد. ما احنا قلنا أن الصوفية بخير ما تنافروا، وقلنا كلمة تنافروا دي معناها هم بخير ما تيقظ بعضهم للبعض الآخر ولم يجامله على الخطأ. تنافروا يعني انتقد كل منهم الآخر ولم يجامله على الخطأ، لأن العبرة بالشريعة وسلوك الطريق إلى الله طبقا لآداب الشريعة، بل التشدد في ذلك خصوصا في بداية السلوك بحيث لا يتمتع بالرخص، وإنما يتمسك مؤقتا بالعزائم، فكيف يتساهل في الأحكام؟ فهناك في سوريا في دمشق ناس كانوا إذا رأوا صبيا صغيرا جميل الصورة يسجدون على الأرض، يعني اعترافا بفضل الله في خلق هذا. طبعا ده من الفتنة، فمسألة الصغار بلها نظام. وأي مجتمع ديني يجب أن يهتم أكثر، لأنه المجتمعات الغربية مثلا الليبرالية كما يسمونها، الليبرالية دي يعني تختلط لها معنيين، ليبر اللي هم العمال، وليبرال اللي هم المتحررون أو الإباحيون أو الذين لا يخضعون لشريعة أو نظام. فهؤلاء اللي ليس لديهم مشكلة، لأن كل شيء مباح، ولأن العبد يملك نفسه. عندنا لا، العبد عبد لمولاه، والله هو الذي يملكه. حتى جسمك ده مش ملك لك أنت، وإنه ملك لله عز وجل، تجري عليه أحكام الله معنا. لكن هم لما كان كل شيء مباح، وللبنت والولد حق التحكم في شأن نفسه، بس هناك مشكلة، يعني أن ده لا يخلق أزمة نفسية، لأنه لم يخالف شيئا. ده بالعكس، كلما أسرف في التصرف في بدني وفي نفسي وفي شؤون نفسي، فهو موافق للقانون أو للشريعة بتاعتهم التي لا شريعة. لكن عند المسلمين بقى اللي عندهم حلال وحرام وأحكام ستة، مش ستة برضو، سبعة أو أكثر شوية عند الأحناف، سبعة. ارجع إلى أصول الفقه. فالأمر هنا يحتاج إلى التنظيم بوجه خاص، حتى لا تحدث أزمات نفسية للأفراد أو اجتماعية أو بدع وفتن. وقال الله وإياكم، مش الكلام. فأدانا بقول من الأماكن القليلة التي تحدث عن الحدث، بمعنى الحدث الزمني السن دون الرشد، لأن المكلف عندنا ثلاث بلاغات: يبلغ السن المعينة ويبلغها رشيدا، يعني يبلغ اكتمال العقل، مش اكتمال السن بس، أو اكتمال اللي يقول عليه البيولوجي، يعني جسمه يستوفى يطلع له لحية ويبقى راجل. لكن إذا بلغ هذه السن وهو ضعيف العقل فليس بمكلف ولا مقاييس. وكذلك، ودي برضو لم أجدها لغيره، إن حداثة العقل وحداثة الدين، يعني الراجل الذي لا يلتزم الأحكام، الإمعة كما قال هنا، يقول لكل واحد أنا معك، يعني يجري وراء كل ناعق وراء كل فتنة. معنا يا سادة؟ فهذا هو ما يتعلق بالتعامل مع الآخرين، خصوصا الأحداث والكبار والسادات والزملاء. وفي التعامل مع الزملاء وصل إلى هذه التفاصيل التي نحن فيها الآن، وهي فين؟ في صفحة كم يا شيخنا؟ 66 كان قبلها بالضبط. احنا الان في صفحة نسختي 266، قبلها في 264 غلطة اظن صلحناها، في البيت الشعري اللي بيقول: واحتكموا بالعدل والإنصاف فوردوا كل معين صافي، يعني لما التزموا بالشريعة والحكم بها فيما بينهم. ما نتكلمش دلوقتي عن الحكم اللي هو بتاع الدولة، إنما المحاكمات والفصل في الخلافات على المستوى الاجتماعي في الجماعة الصوفية نفسها. فلما التزموا بالفصل في المنازعات والحكم في أي اختلافات بأحكام الله تعالى، أوردهم بقى الورد الصوفي وسقاهم من الشراب. ودي مسألة، لأن الورد الصافي ده معناه ورد يرد، يعني وصل إلى عين الماء. فالوراد هم الباحثون عن الماء هنا، يعني رمز للشراب الروحي أو للفقه النفساني والروحاني. ربنا سبحانه وتعالى يسقيهم من ذلك. يقول شاعرهم: سقوني وقالوا لا تغني، يعني اصمت اسكت تحكم في نفسك، كيف هذا؟ سقوني وقالوا لا تغني، لا تغني الدنيا، ولو سقوا جبال سليمة. تعرف أجأ وسلمى، هو صغر سلمى عملها سليم، وهما أعلى جبال شبه الجزيرة. يعني في جبال في مناطق أخرى، نحن متخيلين الصحراء الجزيرة على إنها صحراء سدح مدح كما يقول المصريون، يعني مستوية، لا، فيها مناطق مرتفعة جدا، ومنها أجأ وسلمى اللي فيها قبيلة طي، ومنها حاتم الطائي الشهيد الذي يضرب به المثل في الايه؟ كرمي. كرم والسخاء. ولو سقوا جبال سليمة ما سقوني لغنتي. أظنه بتاع ابن الفار يا شيخنا. سقوني وقالوا لا تغني، ولو سقوا جبال سليمة ما سقوني لغنتي. فكيف بالإنسان؟ بس سليمة اللي هي أجأ وسلمة وحاتم الطائي الذي يضرب به المثل في السخاء. المتنبي يقول إيه؟ إذا وصف الطائي اللي هو حاتم، إذا وصف الطائي بالبخل مادر، ومادر ده رمز أو نموذج للبخل في التراث العربي، يعني عكس حاتم. يقول بقى إيه؟ إذا وصف الطائي، طائي مفعول هنا، واللي بيوصفه من مادر ده البخيل أو يعني أشد البخلاء في التراث العربي، إذا وصف الطائي بالبخل مادر وعير قسا، عارف قس بن ساعدة الخطيب المشهور في أسواق العرب اللي هي أشبه بالملتقيات الدولية اللي بتتعمل دلوقتي، يقول لك عمل مش عارف إيه مهرجان دولي كذا، وعير قسا بالفهاهة، به عكس الفصاحة، باقل، وباقل برضو زي مادر، مادر نموذج البخ، وباقل نموذج الفهاهة أو العجز عن الفصاحة، لكن يتبجحون. ويصف مادر ده حاتم الطائي بأنه بخيل، يعني انقلاب الأوضاع. المتنبي عايز يقول إذا اتشقلبت الأوضاع واختلفت الأحوال واختلطت الأحكام، إذا وصف الطائي بالبخل مادر وعير قستا بالفهاهة باقل. وقال السها نجم صغير لا يكاد يظهر للبدر يعني القمر عند اكتماله. وقال السها للبدر أنت صغيرة أو حاجة زي كده. وقال السها للبدر إيه يا شيخ. وقال الدجى للبدر لونك حائل. وقال السها للإيه برضو نموذج للاكتمال. وقال الدجى اللي هو الظلام للبدر المنير لونك حائل يعني غير صافي. فيا موت زور يعني في الحالة دي بقى أنا اللي هو المتنبي يطلب الموت. فيا موت زور إن الحياة زميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازل. دي القصيدة المشهورة اللي أولها لك يا منازل في القلوب منازل أقفرن منك أقفرت أنت أقفرت أنت وهن منك أواهل. في البكاء على الأطلال يعني أنت مقفرة ولكن مكانك في القلوب عامر بالمحبة والولاء لمن كانوا يعيشون في هذه الأطلال. لك يا منازل شوف البيان بتاع المتنان يا منازل في القلوب منازل أقفرت أنت وهن منك أواهل. وهي القصيدة التي تمثل بها المعري. عارفين المعري أبو العلاء وكان يحب أحمد حتى كتب كتاب اسمه معجز أحمد يعني البيان الذي يكاد يصل لحد الإعجاز لأحمد اللي هو المتنبي اسمه أحمد. ولهذا عبد الفقيه قصيدة في المتنبي أظنها من أحسن القصائد التي قيلت فيه فارجع إليها في الديوان الثاني أو الثالث. فالشاهد أنه حضر مجلس للشريف المرتضى وكان رئيسا للشيعة في بغداد فوقع الشريف مش الشريف الرضي الشريف المرتضى الكبير في السن الشريف الرضي أشعر من أخيه وأصغر سن لكن كلاهما شاعر. فالمرتضى وقع في المتنبي طبعا لأنه ده سني وده شيعي. فالمعري حب يرد عليه فرد عليه ردود ايه اخواننا العميان يعني اللي هم يعني اهل الحكمة مع ذكاء شديد بعيد. فقال له يا شيخ لو لم يكن له الا القصيدة التي قال في مطلعها لك يا منازل في القلوب منازل اقفرت انت وهن منك اواهل لكفاه. واضح الكلام؟ يعني انت بتغلط في المتنبي والمتنبي صاحب. فالشريف رخر فهم اللعبه وقال لهم خذوا هذا الاعمى وارموه خارج الحلقه. شالوه من ايد ورجل كما يقول المصريون عارف من ايد ورجل ورموه بره. فلما سئل قال لهم انه يقصد قول المتنبي في هذه القصيدة وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. شفت بقى الناس اللي بتفهم الشعر بس أديني ضيعت وأتكم الحكاية وأنا صاحب الحكايات. أريد تفسير قول القطب بن ماشي وانشلني طب وانا مالي ما تروح لحد من تلاميذه؟ اولا ابن مشيش بيسموه حارس الجبل لانه موجود، عارف جبل طارق اللي بيطل على، احنا في ايام المضايق دلوقتي، مضيق هرمز ما بالمندب جبل طارق. وهو شيخه ابي الحسن الشاذلي، شيخه، ومنه استمد مذهبه وطريقته. فهو يرون في دعاء انشلني من ابحال التوحيد، يعني بذلك انه لما انت تكون حاضر في الدنيا وبتطلب من ربنا سبحانه وتعالى يرفعك عن هذه الاحوال الماديه الدنيويه التي تفرق فيها بين الخالق والمخلوق. والتوحيد يعني ايه؟ يعني توحيد العبد مولاه، اعتقاد العبد ان الله واحد. فمعناه انه عايش في الدنيا دي دنيا الكثره، ويصف خالقه بالوحده، فهو ما زال في هذا العالم المادي، لكن هو بيقول ارفعني الى عالم الملكوت كانني بين الملائكه، كانني تخلصت من صفات الدنيويه والشهوات الماديه واصبحت روحا خالصه. لا شك ان هذه الحاله بالنسبه لحاله المعيشه في وسط الماده والشهوات والفتن اشبه بالوحل بالنسبه لمن تخلص من ذلك. فهو لا يقصد الاساءه للتوحيد، وانما يقصد المقارنه بين من يعيش في قلب الدنيا ويتعرض للفتن والبدع والشهوات، وبين من يعيش في وتخلص. احنا بنقول التصوف عباره عن تخلي عن عيوب الدنيا وتحلي بالكمالات الروحيه وتجلي، وهذه شيء بين العبد وربه. ربنا يكشف له عن حقائق الايمان. فلا شك ان الحاله التي يرقى فيها الانسان عن مستوى الانخلاع بالشهوات والفتن ويخلص لمولاه ويصل الى حاله قريبه من حاله الملك هي بالنسبه الى هذه الاوحاء. لعلي قلت لك شيء، فهمتني؟ انما هو لا يقصد الاحاله الاشاءه الى معنى التوحيد، وان التوحيد طين ووحل، لا، يقصد المقارنه بين حاله الصفاء والاخلاص الروحي وبين حاله الاقامه هنا بين والمعاناه مع الشهوات والشيطان والنفس والبدع وما تموج به حياتنا الآن من مشاكل. قارن بين دول ودول، دي أظن تبقى أشبه بالموحول. عارف الموحول يعني المتعوس؟ عارف المتعوس وخايب الرجا؟ يقول لك كلام من المتعوس، ما تعرفش أنت الكلام ده، كلام بتاعنا إحنا بتاع المصريين. يقول لك اتلم المتعوس على خيب الراجة، وعملوا جمعية اسمها جمعية مش عارف ايه، مش موضوعنا. الراجل اللي مشي ده، وانا قلت له انا اهو، هم خدوا تسمية من باريس، انا بديك تسمية هي من القرآن الكريم، التمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، مش كده؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم إلى آخر الآية، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا إلى آخر. هذا الفرق بين التوحيد اللي هي الشهودي، أن يرى ربه واحدا، مش ده كلام صوفية، لا ده كلام النبوة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الثانية المراقبة، لكن الأولى المشاهدة. فلا شك أن توحيد الشهود أقوى وأعمق من توحيد الدليل العقلي اللي هو إحنا بنتمسك به على المستوى العادي البسيط بتاعنا. عرفت بقى حال التوحيد؟ وأنا مالي مال الشيخ مشيش، ما تروح تدور على واحد شاذلي وتسأله في السؤال ده. استجلاب الإحسان، الإحسان أحسن يحسن الله إليك، ده حديث أظن، ومن أحسن أحسن الله إليه عقل. فإحنا لسه بنقول ولا يقارضون الإحسان، ومن أساء قارضه إحسان، يعني يجيب على الإساءة من زملائه بالإحسان إليهم، وليس مبادلتهم الإساءة بالإساءة. نعم ده مستوى الناس العاديين، ولذلك في سورة الشورى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني جاي انك انت تطلب الانتصاف لنفسك، واحد ظلمك تشكي وتحاول تاخذ حقك، انما اللي وصل الى حد انه يتصدق بعرضه على الناس ولا يسأل في من أساء إليه أو أحسن، ده مستوى أعلى، وهو الذي أشار إليه القرآن بعد كده. سيدنا يا شيخنا ذكر المستويين، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ده المستوى العادي، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولمن صبر، الثانية بقى، ولمن صبر وغفر، يعني تحمل الإساءة ولم يطلب شيئا، ولا انتصف لنفسه ولا انتصر لنفسه زي الأولاني، ما عليه من سبيل، ده المستوى العادي. ولمن انتصر بعد ظلمه، يعني واحد بياخذ حقه جايز، لكن إذا وصل إلى حد التنازل عن حقه فده المستوى اللي ربنا بيقول فيه ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور، ده المستوى الأعلى. واقرأ هذا الكلام مبينا مفصلا في شرح الشيخ عبد الله محمد، الشيخ عبد الله دراز، دكتور عبد الله محمد عبد الله دراز، في دستور الأخلاق في القرآن الكريم، إن في درجات في السلوك الخلقي لمستوى العالي والمستوى الوسط والمستوى الأعلى، ارجع إليه هناك. وإحنا هنا بقى في إنه لا يقارض زملائه، ومن أسى قارضه إحسانا، فهو مع إخوانه في معاملة مع إخوانه أو الأدب مع الزملاء، يعني السالكين معه في طريق الصوفية، فلو واحد منهم زعله يغفر له إساءته ويحاول، لأن التصوف يعني أعلى شوية من المستوى العادي. ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور، يعني من الأمور اللي عايزة عزيمة وهمة ومتانة في الأخلاق، مش سهلة إنك أنت تسمع الإساءة بودنك ولك إنك سمعت حال. والله أنا رويت لكم إن إن شيخنا الشيخ محمد أبو العيون، مش محمود ومشاقيقان، محمود أبو العيون كان سكرتير عام الأزهر ومات شهيدا كده، الترمي قرقر وكده في الشارع لغاية من، وكان سكرتير عام الأزهر وكان مشهور بأنه هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الشيخ محمد أبو العيون أخوه الأصغر وكان أستاذ تفسير في أصول الدين وكان من الأولياء الصالحين، نحسبه كذلك وأنا شاهد على كده. المهم أنه هو درس لنا سورة النساء، شرحها كاملة في سنة ثالثة أو ثانية من أذكر أصول الدين، وكان معنا واحد طالب من طنسة، أنا غرض الولد الصغير يعني مش الكبير، أدى ملك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك بدد فيك شمله ليجمعك. ودي هتيجي اللي هي عملية الإيثار، الإيثار يعني تقديم الغير على الذات عكس الأنانية. في ناس قالوا في المقابلة الغيرية، أنانية وغيرية بدل كلمة إيثار، بل أكثر من كده آخر بزعة من سوريا أن نحن الأنانية من أنا، فده النحنية ولا مش عارف يعني النحن زي كلمة الأنا أو الأنانية، فاشتق مصدرية صناعية لاسم مصدر صناعي إنك تجيب الياء المشددة بعد الكلمة الجامدة فتتحول إلى مصدر صناعي، صناعي يعني مش مجتمعي لم يرد عن العرب. فعمل من نحن، أنا مش عارف ينطوى إزاي دي النحنونية ولا مش عارف إيه. واحد قدمها في المجمع بس أظن ما سمحوش بيها، يعني تفيد معنى الأنانية. فعلى كل حال هو بيتكلم هنا عن الإيثار فيما بين السالكين، الزملاء السالكين في طريق التربية الصوفية. ثم إنه بعد ذلك أشار إلى الدليل القرآني اللي هي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فده الأصل القرآني في التعامل بين الزملاء بل بين الناس كافة. ثم إنه بعد ذلك جاب البيتين اللي أنا قلت لك عليهم، ولكن يناصر أخاه إذا أصاب في الحق، أما إذا أخطأ فإنه زي ما قلنا الصوفية بخير ما تنافر، يعني ما تنبه أحدهم إلى الآخر أخطاء يا أخي ولا يناصره على باطل وإنما يناصره في الحق. بل واجبك أن تأخذ على يده كما ورد في الحديث، مش كده؟ ثم إنه أشار إلى كلمة أحد كبارهم واسمه حمدون القصار، وهو ممن ينسب يقول لك الكرامية، مش هذا كنت بتسمع عنه، ده واحد منه بل من شيوخهم، بس هم الكرامية فيهم طبقة معتدلة وفيهم ناس مسرفين يأخذون بظواهر الآيات حتى يكادون يشبهون أو يقولون بالتجسيم، فهذه حكاية الكرامية إذا كنت بتسمع عنه. وحمدون القصار ده واحد منهم أو من شيوخه، فهو ينقل عنه هنا لا يزال الصوفية بخير ما تنافروا في الصفحة التالية اللي هي 265، وهو يشير بذلك إلى الآية الكريمة الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ودل فيها الشاهد ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. هذه الأصل القرآني ومن أساء قارضه إحسان. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني هذا التصرف أو هذا التجاوب يؤثر في الحجر ويحول العدو إلى ولي صديق حميم. فهو أشار في آخر الصفحة إلى هذه الآية الكريمة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولكنها مش سهلة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هل هذه الأخلاق وهذه العادات وهذا المستوى من التعامل موجود بين أتباع طرق الصوفية؟ والله جايز. نحن بدلا ما ننتقد الآخرين ننتقد أنفسنا. والله فمش كل واحد يقدر عليها لكنها تفعل في نفوس الآخرين فعل السحر. يعني أشبه بالسحر فعلا. من زي يحصل الكلام ده؟ في أظن يا شيخنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة وكان وراه واحد من أبغض الناس له كان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني عدو ويتمنى أن يزول من على وجه الأرض. ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم شعر أو أشعره الله تعالى بما في قلب صاحبنا فوضع يده على صدره بس كده. فهو يقول والله لقد وضع يده على صدره وما على وجه الأرض صحيح شخنا أبغض إلي منه وما رفعها إلا وما على وجه الأرض أحب إلي منه. إزاي الكلام ده بيحصل؟ والله ده فعل السحر فعل الله تعالى في قلوب عباده. ولذلك يقولوا إن سيدنا عيسى عارف اللي يقول لك عمل مش عارف صاروخ على الجليل الأعلى كان يمشي في الجليل الأعلى ده ويدعو الصيادين ولا يقول شيئا إنما يشير بإصبعه إلى قلب يترك الشبكة ويمشي وراه. فعل السحر بس ولكنه ليس سحرا شيطانيا وإنما هو سحر تأثير رحماني من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أنه اللي يوصل لهذه المهمة فهنا ذكر حقوق الإخوان وقال انه يعني يا اما لما تشوفه يغلط تتحمل خطاه وتسكت يعني مش لا تشهر به ولا تزيع الخطا ولا تطلب الانتصار لنفسك او الرد والدفاع ولا من انتصر بعد ظلمه اللي عايز يدافع عن نفسه ممكن لكن إذا قدر يحكم نفسه ويستغنى عن طلب الحق أو الانتصار للذات يبقى هو ده الذي من عزم الأمور. ثم إنه يزيد على كده بأن يثني على من أساء إليه دماء يعني والله يعني يدعو له في السر وإذا كان يعرف له حسن حسنات يذكر، فهذه أربع حقوقهم، يسكت ويصبر ويغفر بل ويثني عليه بما فيه من حسنة. ثم إنه انتقل بعد ذلك في الكلام على حقوق الزملاء، الحق الخامس العفو عن الزلات، ويعني ما يفضلش في نفسه حاجة، مش يعفو ظاهريا وما زال هناك، مش كده ولا إيه؟ في صفحة حسب نسختي 270 ولا 370؟ 200 270. فإنه بيقول إن الحق الخامس بعد الثناء عليه بما هو فيه من خير إنه هو يثني عليه ما يظهر الفرح، الحق الخامس العفو عن الزلات والهفوات، فإن كانت زلته في الدين بارتكاب معصية ونحوه فيتلطف في نصحه، ما يسكتش عليه ويغطرش، لأن ما تعرفش أنت غطرش لي، يعني يفوت أو لا يؤاخذه، لا بل يؤاخذه بلطف، بلطف، لأن المؤاخذة بعنف وشدة تحمل الطرف الآخر على الإصرار، لكن هو ما دام عايز يصلحه يبقى. وهنا أشار إذا انقلب أخوك عما كان عليه فأبغضه من حيث أحببته، يعني تكره معاصيه وتحب الخير الذي فيه، فهو لسه مسلم برضو مؤمن وفي حاجة تدعو إلى. ويقول له ذهب أبو الدرداء وجماعة إلى خلاف ذلك، قال أبو الدرداء إذا تغير أخوك عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك، لا تقاطعه يعني، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى، ما فيش واحد اسمه صح على طول 100% إلا نادرا. أنا حكيت مرارا أني تأخيت أو تزاملت مع زميل اسمه الدكتور علي عشري زايد 40 عاما، والله ما في هفوة واحدة مطلقا بيننا، فهي نادرة، لكن الشاعر بيقول إذا كنت في كل الأمور، النهاردة الوارد وارد شعر، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، ما فيش حيلة غير كده، مرة يصيب ومرة يخطئ، فوطن نفسك على ذلك، يا إما تعيش منفردا لن تجد الذي لا تعاتب، أو تقبل وتخطرش أو تفوت أو تتسامح، فإن عش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه مرة. بس فدي مسألة الخلاف وموقف أبي الدرداء رضي الله عنه بالتسامح وعدم ودي نفسها اللي حصلت مع سيدنا أبي بكر عندما غضب من أحد أقاربه الذين شاركوا في الإفك، فقطع عنه وارده أو عصاءه الذي كان يقدمه له، فربنا قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا وللقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني زي ما أنت بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى الغفران والتسامح معك، تسامح مع الخلق عشان ماشي. ومن أولى من أبي بكر الصديق؟ ففعلا رد على الرجل رغم موقفه الفظيع. جماعة المصريين عندهم مثل، في خير وفي شر، يقول لك إيه، وده من بقايا الإعراب في اللغة العامية، خير تعمل شر تلقى، يعني رب خير، ما هنا رب محذوف، خير تعمله فتلقى شر. طبعا دي حقيقة واقعة يعني، إنما يعني مش دعوة إلى فالواحد ممكن يقول لك الأقارب عقارب، يعني الباب ده بقى لو اتفتح فيه أمثلة مصرية كتير تستخدم لتقرير هذه الحقيقة، وهي أن الناس منهم من تحسن إليه فيسيء إليك فعلا. أظن أن أنا في الأبيات ما أجيب أمثلة مصرية وأحولها إلى شعر، فبقول يعني ورب مش عارف ايه قريب تسوق إليه عطاء يعني لوصل أو رجاء يعني ولائي وصحبته، فإذا بالغريب يتحول إلى بعيد، يغدو بعيدا يغدو بعيدا مش عارف ايه، يغدو بعيدا بل عدوا، والوصل يملأ فاه، يعني لسه الأكل بحنكه ومع ذلك يقع في عرضك موجود. فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مخالف ذنب مرة وجل، ما فيش حيلة الناس كده. بس يا سيدي الحق نمرة 7، الوفاء والإخلاص. ومعنى الوفاء الثبات على الحب وإدامته إلى الممات، يعني رغم الإساءة يحافظ على علاقته به ومودته معه بل ومحبته له، لأنه إذا كان غلط لكنه مسلم ومؤمن وماشي يحاول أن يمشي على طريق الحق، فدي بقى يعني الاحتفاظ بمحبته يعني كمسلم وكمؤمن، ده مرتبة يعني حقيقة رغم إساءته إليك ووقوعه في حقك مرتبة عالية جدا. فتتبع هذه الحقوق 7 هناك، ونقرأ الأبيات 3 اللي نبدأ بها في المرة القادمة. قال يعني في المنظومة: وليس حط الرأس من آدابه، بل الصواب كان في اجتنابه، بل هو مبني على القصاص لمن أراد إيه يا شيخنا، حسبه الإخلاص، بل هو مبني على القصاص لمن أراد. فيه غلطة قطعا. وليس في قيام الاستغفار أصل صحيح واصطلاح جاري. صلاة الاستغفار المشهورة يقف وعلى كل حال هذه الأبيات الثلاثة إن شاء الله نشرع أو نبدأ بها الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إحنا كنا نتكلم في الكيفية أو مقولة الكيف الصفات، نتكلم عن الكم اللي هو العدد أو الكمية، سواء كم المتصل الأبعاد الثلاثة طول وعرض وعمق، والعدد الكمية المنفصلة، وبعدين نتكلم عن الكيفيات. وقال إن الكيفيات، وأنا ما بلخص بسرعة، نوعين: الكيفيات الحسية يعني التي ترى بالعين أو بأحد الحواس الخمس، والكيفيات النفسانية وأحيانا يقال الوجدانية، يعني التي هي في داخل نفسك وقلبك ولا يشعر بها سواك، يعني أنت اللي تشعر بالجوع داخلك والعطش والحب والبغض والرضا والغضب والكره إلى آخره، هذه أمور وجدانية فهي من الكيفيات النفسانية. ثم عدد الكيفيات النفسانية وذكر منها الأول، ثم تحول إلى الكلام عن العلم، العلم والجهل باعتباره. فمن الكيفيات النفسانية العلم والجهل، وتكلم في أمر العلم في مسائل عديدة، أولها حقيقة العلم، إيه هو العلم وتعريفه، وذكر آراء عديدة. وبعد كده أتكلم عن العلم من حيث الكلي والجزئي، وقال إن الكل هو المطابقة، وتكلمنا في هذا طويلا. ثم تعرض بعد ذلك للعلم من حيث الجملة والتفصيل، مش كده؟ نعم. الإجمالي والتفصيلي، إن في علوم إجمالية يعني تأخذ الحقائق الكلية كده أو الملخص أو الحكم الشامل، ثم ربما بعد ذلك تعمد إلى التفصيل ومعرفة الجزئيات الداخلة تحت هذا الحكم العام الكلي. فأظن التفرقة بين كلي وجزئي أو بين إجمالي وتفصيلي أمر مفهوم لنا، وهو ذا شغل كتير خالص في هذا الكلام. لكن من ضمن الإشكاليات اللي ذكرها في هذا الصدد أنه موقف الإمام الرازي، وأنه هو احنا قلنا أن نعم الموقف العام أن فيه كما شرحت لكم ثلاث لحظات، المعرفة تمر بثلاث لحظات أو مراتب أو أوقات. أول حاجة أنك أنت قبل أن يرد السؤال عليك أو تطرح المسألة خالصة، ما فيش حاجة في دماغك، ولكن إذا طرح السؤال فتتشوف النفس إلى الإجابة في الغالب. ودي اللحظة الثانية بقى، بتكون الإجابة إجمالية كلية وليست تفصيلية، يعني تتتبع الجزئيات والأمور الدقيقة التي تدخل تحت هذا الجواب. فهذا الجواب العام الذي تعد أو يطرأ على البال أو على النفس في اللحظة الثانية حاجة. ثم الثالثة عندما تتجه إلى بيان التفاصيل والجزئيات الداخلة تحت هذا العنوان العام، فهناك فعلا علم إجمالي وعلم تفصيل، وبيانه أن واحدة منهم ما فيش حاجة خالص، ما فيش علم لأنه ما فيش سؤال مطروح. فالغفلة أو خلو البال دي حالة خلو عن المعرفة، لكن عندما يطرح السؤال ففي موقفين للعارف موقف إجمالي وموقف تفصيل. واضحة دي ولا خدنا منها وقت كتير؟ وده الموقف العام لجمهور أهل السنة والجماعة من المتكلمين، بصرف النظر عن موقف الإمام الرازي اللي قلنا عليه أنه بينكر حكاية علم إجمالي دي. كل علم فهو عبارة عن صورة منطبعة في النفس، وما دام منطبعة في نفسك يبقى هي مسألة جزئية فردية تفصيلية. كل علم فهو تفصيل وبينكر العلم الإجمالي. احنا مع الجمهور اللي زي ما قلت لكم بيقول باللحظات الثلاث ومسألة خلو البال ثم طرق الإجابة العامة الكلية ثم محاولة البحث في التفاصيل. ده الوضع الطبيعي في أي بحث علم. لكن الإمام الرازي له موقفه اللي احنا قلنا عليه. لكن بعد ذلك طرأ سؤال آخر، واللي بتقول عليه علم إجمالي ده يا علماء أهل السنة وبتثبتوه، يصلح أو يصدق بالنسبة لله عز وجل؟ يعني له برضو علم إجمالي وعلم تفصيلي؟ ما تقولش ما بيعرفش الحاجة الإجمالية، لأنك تبقى وصفت العبد ببعض العلوم التي تنفيها عن الله سبحانه وتعالى، والعلم من الكمالات، فكيف تثبت للعبد علما تنفيه عن خالقك؟ واخد بالك من الإشكال؟ لكن من ناحية ثانية كون ربنا سبحانه كونك أنت تعلم الإجابة الإجمالية، لو سئلت عن التفاصيل عندئذ تقدر تجاوب؟ لا، لم تحضر التفاصيل في بالك ولا في نفسك، بل يتأتي في خطوة أخرى ثالثة كما قلنا. فهل ربك كذلك؟ يعرف الأشياء أولا كذا وبعدين يبحث في تفاصيلها؟ فإذا نفيت وأعتف إشكال، وإذا أثبت وأعتف إشكال. واضح الكلام ولا عيد ثاني؟ يعني لا تنفي عن ربك نوعا من العلم أثبته لنفسك، يبقى في علم إجمال وفي علم تفصيل. لكن معنى ذلك لما تقول العلم إجمالي، فهل هو في مرحلة العلم الإجمالي سبحانه وتعالى جاهل بالتفاصيل؟ هذه المسألة. ولذلك انتهوا إلى أنه في علم إجمالي لكنه في حق الخلق مقرون بالجهل بالتفاصيل، لكن في حق الخالق مقرون بالعلم بالتفاصيل. بس ما هيش هي المطروحة بالسؤال، واضح؟ فله علم إجمالي مقرون، لأن علمه محيط كما قال تعالى في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بعلمه، يعلم ما بين أيديه وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلى آخر الآية. فعلمه محيط وعلم البشر جزئي. ولذلك فإنه حتى في مرحلة الإجمال فالنور ما شامل للإجمال للحكم الإجمالي ولتفاصيله في الوقت نفسه. ها؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كل ذا تمثيل كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة غير منسوبة إلى وسط لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فإذا علمه محيط، فإما أن تنفي علمه بالإجمالي وتقول إن علمه من البداية تفصيلي، وإما أن تقول إن له علما إجماليا مقرونا بالعلم بالتفاصيل، وليس كعلم الخلق أن الإجمال عندهم يكون عادة في مراحل البحث مقرونا بالجهل بالتفاصيل. هذه الإجابة والخلاصة أرى أشير إلى إذا كم شيء عبارة في الكلام نقص أو غلط أو فين يا شيخنا في النهاية؟ الأول العلم الإجمالي على تقدير جوازي ثبوته في نفسه، طبعا قبل مرحلة الغفلة كما قلنا اللحظة الأولى هي قبل إلقاء السؤال أو قبل طرح المسألة، فالنفس خالية لا يسأل إذا كان يعرف خلو البال، لكن أول ما طرح السؤال ينبع في النفس أو في البال إجابة عامة مطلقة تليها الإجابة التفصيلية. فبيقول هنا بالنسبة للبشر هيجي بعدين السؤال عن الجانب الإلهي. العلم الإجمالي الجهل بالتفاصيل امتنع عليه تعالى. طبعا إذا قلت أنه إجمالي مقرون بجهل التفاصيل يبقى لا يصلح في حق الله، لأن علمه محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، بصرف النظر عن الوقت. ليس هناك اعتبار الوقت الذي هو يعتبر في جانب الإنسان، لكنه في كل وقت وحين محيط بكل المعارف، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول، ويدل قدر معين مش كل علومه عز وجل، فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم آخر سورة الجن، وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فبالنسبة له لا وقت هناك ولا زمان ولا مكان، لأنه هو خالق الزمان والمكان، فمعلوماته لا تخضع للاعتبار التي يخضع لها العبد ويمر باللحظات الثلاث اللي قلنا عليها. فبيقول خذ بالك انك انت ما حكايه الجهل بالتفاصيل لا، فينتفي حينئذ عنه تعالى علم حاصل للمخلوق. اذا قلت لا هو نعلم اجمالي فيه. هل يثبت لله تعالى ام لا؟ العباره من المتن الذي يشرح الاول العلم الاجمالي، الاول من الاثنين بتوع العبد بعد الغفله، الاول منهم علم اجمالي والثانيه منهم علم تفصيل. العلم الاجمالي بالنسبه لنا مقرون بجهل التفاصيل، لسه لم يتطرق البحث الى الجزئيات الداخله تحت الحكم العام، لكن بالنسبه لربنا المساله مختلفه. فهنا بدأ في المناقشة وقال هل يثبت لله تعالى اللي هو إيه؟ العلم الإجمالي، هل يثبت لله تعالى أم لا؟ جوزه القاضي، يعني القاضي أبو بكر الباقلاني، إذا أطلق القاضي فالمقصود به أبو بكر الباقلاني، وإن كان في مجال الفقه المالكي خاص، ولكن زي ما يقولوا لكل قوم قاضي، لكن في علم الكلام إذا أطلق فالمقصود بالقاضي البقلاني والإمام الرازي، وماشي الغزالي إمام، ولكن التقليل مش على كده، إن إذا أطلق وصف الإمام فالرازي، وإذا أطلق وصف القاضي في علم الكلام فهو البقلاني أبو بكر البقلاني. جوزه القاضي والمعتزل، بعض المعتزل بدون قالوا ربنا له علم إجمالي. الله هنا فيه جوزه القاضي والمعتزل، يعني وصفوا ربهم سبحانه وتعالى لأنه يعلم الأمور إجماليا وتفصيليا. لأنك لو نفيت العلم الإجمالي عن الله تبقى كأنك حرمته من بعض الكمال الذي يوجد في خلقه، فكيف وهو واهب كل شيء؟ وهم يقولون يجوز، بل يجب أن يوصف بالعلم الإجمالي. يقول القاضي: ومنعه كثير من أصحابنا، يعني من أهل السنة والجماعة، قالوا هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ زي ما قلت لك، إن هو فينا مقرون بالجهل بالتفاصيل. ومنعه، يعني لم يوافق على وصف الله تعالى به، كثير من أصحابنا، يعني من علماء أهل السنة والجماعة. وأبو هاشم يعني من المعتزلة، أبو هاشم ده ابن الجبائي، الجبائي الكبير، له موقفه الاعتزالي المعروف بين معتزلة البصرة، ولكن ابن أبو هاشم زميل أبو الحسن الأشعري، الاثنين كانوا من تلاميذ الجبائي الكبير، ينفرد عن أبيه بوجهات نظر، وله مذهب خاص يسمى البهشمية، وهو مذهب أو اتجاه خاص داخل الفكر الاعتزالي. فأبو هاشم هذا مع جمهور الحنابلة المتكلمين من أهل السنة ينفون ذلك عن الله، لأنهم يقولوا إن العلم فينا بالجملة مقرون بجهل التفاصيل، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ماشي؟ ومنعه كثير، منعه يعني لم يجز وصف الله تعالى به، كثير من أصحابنا ومن المعتزلة البهشمية ذول أبو هاشم. والحق أنه، يعني الحل بال، أنه إذا اشترط الجهل بالتفصيل فلا يجوز، نبقى احنا مع أبو هاشم وجمهور أهل السنة في عدم وصف الله به. وإذا قلنا بالإجمال المقرون بالعلم بالتفاصيل فذلك جائز بالنسبة لله عز وجل، بل واجب في الحقيقة. بيقول بقى سيدي: والحق فين؟ والحق أنه إن اشترط، والحق أنه إن اشترط فيه، أي أظن المسألة واضحة، أي في العلم الإجمالي الجهل بالتفاصيل، الجهل بالتفصيل امتنع عليه تعالى، يعني استحال أن يوصف به الله سبحانه. وإلا يعني إن جاز أن يعلم الإجمالي مع التفاصيل مقرونة بعلم التفاصيل جاز، بل وجب في رأيي، لأنه نوع كمال لا ينبغي أن ينفى عن الله سبحانه وتعالى. كل كمال، قاعدة الصفات، كل كمال ثابت لله عز وجل، وكل نقص عليه محال. هذه القاعدة العامة في باب الصفات، كما بينا الشيخ الأمير في شرحه للجوهرة. فإن قيل ماشي امتنع عليه، وإلا فلا يمتنع. قال: فإن قيل فينتفي حينئذ عنه تعالى علم حاصل للمخلوق. ده لو مشينا على رأي المانعين اللي هم أبو هاشم، وهو العلم الإجمالي، قلنا نعم، وهو أي ذلك العلم المنتفي عنه تعالى هو العلم المقرون بالجهل، وده أنت بتنفي عنه ما لا يليق به، علم مقرون بجهل، كما هو الحال فينا. وهذا القيد يجب انتفاؤه عنه تعالى، يبقى نثبت الحكم ونلغي القيد. نعم يعرف الإجمال، ولكن غير مشروط بالجهل بالتفصيل. ما الفائدة لقولنا الله تعالى العلم الإجمالي؟ الفائدة القعدة كما قلنا في باب الصفات إثبات الكمالات لخالقك ونفي النقص عنه، كل أنواع النقص. فإذا قلت بأن الله لا يعلم الأحكام الإجمالية وأنت تعلمها، يبقى نفيت عن ربك كمالا تتمتع أنت به. واضح؟ هذا الأهم، وأهمية عادتنا هنا تمجيد الله سبحانه وتعالى ووصفه بما يليق به ونفي كل ما لا يليق عنه. السؤال ده هو يخليني أقول الأبيات اللي أنا قلتها في نهاية مؤتمر أبو الحسن الأشعري في الأزهر سنة 2010 قبيل الربيع العرب، مؤتمر أبي الحسن الأشعري، وده ديبة دمشقية، لأن هذه الأبيات وردت في نهاية تبيين كذب المفتري على الإمام الأشعري لابن عساكر، فإنه في آخر الكتابة أورد قال إن الإمام الشافعي أدركته نخوة هاشمية وقال إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. إذا كان من يحب محمدا وآل بيته تشمد رفض فأنا رافض، يعني نوع من الانفعال أو النخوة كما. فهو بقى يعني قال كلام زي كده برضو. أنا لخصت في أبيات شعرية وقلت في آخر المؤتمر هذا، وإني في الختام مردد كلام ينا قولا صحيحا للإمام القاهري اللي هو الإمام الشافعي، أنه هو الإمام الوحيد المسكون في القاهرة، للإمام القاهري. وقال إيه إن كان رفضا، لا إن كان، اللي بيسألني إيه فايدة الكلام ده كله، إن كان من ينفي النقائص كلها عن ربه ترمونه بتمشعوري، لا ده أشعاري، إن كان، وده كلام ابن عساكر، إن كان من ينفي النقائص كلها عن ربه ترمونه بتمشعوري وترونه ذا علة في عقله، أنا أكملت، فليشهد الثقلان أني أشعري. الإمام الشافعي عليه فليشهد الثقلان أني رافضي، فليشهد الثقلان أني أشعري، يعني أنا أنفي النقائص كلها عن خالقي وأثبت له الكمالات. والصلاة بتاعتك كلها إيه؟ هي إثبات الكمالات لله عز وجل والخضوع له ونفي النقائص عنه. أجلس فإذا يا سيدي لعلي أجاب. وقلنا الحق في الإجابة، نعم يوصف، ولكن علما غير مقرون بالجهل بالتفاصيل. هو العلم المقرون ده المنفي، مقرون بالجهل، لكن غير مقرون ننجز الحكم ونلغي القيد اللي هو الجهل بالتفاصيل. مجردا عن ذلك القيد الذي يستحيل عليه تعالى. الفرع الثاني المشهور أن الشيء قد يكون معلوما منه. سؤال ثاني، السؤال اللي فات كان الإجمالي والتفصيلي، السؤال الثالث الحقيقة، لأن أول حاجة كانت الكلي والجزء المطابقة، وبعدين هنا الإجمالي والتفصيلي، والثالثة ده أليس عن قولنا يعلمه بالتفاصيل يلزم علمه بالإجمالي؟ لماذا نقول الإجمالي؟ يلزم لكن تصريحا مش اللزوم، تصريحا أنت تصف بالعلم بكل أنواعه، يعني هو ما اكتفاش في آية التوحيد اللي هي آية الكرسي، الكرسي مش الكرسي زي ما يقولوا المصريين، الكرسي، آية الكرسي، فما اكتفاش بالحكم العام، وقال لا تأخذوا سنة ولا نوم، له ما في السماوات، من ذا الذي يشفع عنده ولا يعلم ما بين أيديه وما خلفه. لماذا أتكلم عن هذه التفاصيل؟ فهو يثبت كل أنواع العلم لله سبحانه وتعالى، علم محيط، علم حضوري يعني غير مكتسب، أنت بتنتقل من حالة الجهل إلى العلم بالاستنباط والمعرفة، لا، الأمور منكشفة له عز وجل منذ البداية، فهو ليس علما مكتسبا، وإنما هو علم ضروري، وليس علما انفعاليا، لأنك أنت تعرف العلوم عن طريق مكابدة الأشياء والبحث في أحوالها وأوضاعها وتخلص إلى الظواهر، لكن بالنسبة لله عز وجل هو علم فعلي وليس انفعالي، لأن علمه بالأشياء هو السبب في حصوله، أما أنت فمعلوماتك يعني انفعالية أو أثر لوجود الأشياء في الخارج. فهمت الفرق؟ كل دي تفاصيل في العلم، مما شكرا مما يناسب مولاك ومما يسره أن تثبتها له عز وجل وأن تنفي عنه النقص. عرفت السؤال؟ وإلا نلغي القعدة كلها، نحن عايزين نعمل إيه؟ نمجد هذا صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم، في ستة أنواع من الذكر ربنا أناط بها ملائكة تنبأ السماوات السبع. خلقهم ليه؟ تمجيدا له عز وجل، وهم من مشاهدة للجمال الإلهي لا يتوقفون، لا يفترون كما قال القرآن، يعني دائمي الذكر. طب ليه ده كله؟ روح اسأل الملائكة بقى اللي بيعملوا الكلام ده كله. أنا عارف السبب، إنه فاهم إن فيها يعني لا، هي نوع من إثبات كل الكمالات لله سبحانه بكل أنواعها ونفي النقائص عنه. إن كان من ينفي النقائص كلها عن ربه ترمونه بتمشعر وترونه ذا علة في عقله لما عساك، فليشهد الثقلان أني أشعري زي الإمام الشافعي ما قال فليشهد الثقلان. طب ليه بيقول أني رافضي مع أنه من أئمة أهل السنة؟ يعني إن كان كذا كذا لعلي أجاب. شوف يا سيدي، يقول بقى يا سيدي سؤال ثاني، أنت قلت الإجمالي بشرط، وبعدين هنا يا سيدي قال الفرع الثاني المشهور، يعني السؤال المترتب على حكاية إجمالي وتفصيلي، سؤال نمرة اثنين هو الآتي: الشيء الواحد قد يكون معلوما من وجه دون وجه. أنت لما بتعرف حاجة ما بتعرفهاش من جميع جوانبها، بتعرفها من زاوية واحدة في الغالب أو عدة زوايا، عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، يعني حتى الموضوع اللي أنت متخصص فيه ما بتعرفوش بالكامل باستهلاك، في برضو أشياء لسه خفية عليك قابلة للبحث، أليس كذلك؟ لكن بالنسبة لله عز وجل لا، من البداية الأمور كلها منكشفة، لأن علمه محيط وليس مكتسبا ولا انفعاليا، وإنما هو فعلي، علمه سبب وجود الشيء، أما علمك فمسبب عن وجود الأشياء خارج ذهنك. واضح الكلام؟ هنا السؤال هو بيقول يا سيدي إن الشيء الواحد هل بالنسبة لله تعالى كذلك يعرف الشيء من وجه دون وجه؟ لا، بل هو منذ البداية يعرف الأشياء من كل محيط، محيط بهيبة بكل الجوانب، أما أنت فتعرف الشيء من زاوية واحدة أو عدة زوايا، ويغيب عنك شيء ما قابل للبحث وتجديد المعلومات. شوف يا سيدي بيقولك هو الثاني المشهور أن الشيء الواحد قد يكون معلوما من وجه دون وجه. قال القاضي الباقلاني: المعلوم غير المجهول ضرورة، فتعلق العلم والجهل شيئان متغايران قطعا، وإن كان أحدهما عارض الآخر. كما إذا علم الإنسان باعتبار علم الإنسان، يعني أنت بتبحث في البني آدم البشر الإنسانية، فبتبحث في الإنسان من حيث إيه؟ من حيث عقله، من حيث عاطفته، من حيث شهواته، من حيث أنه زي ما يقول الإنسان حيوان ضاحك، يعني قادر على إدراك المفارقات. ما تقولش القرد بيضحك، القرد بيشوفك بتضحك يضحك زيك يقلدك، لكن هو لم يدرك شيئا. الضحك الحقيقي إدراك المفارقة. احنا عندنا برضو كلام زي بتاعكم عن استهلال. الإنسان حيوان ضاحك، يعني هو الحيوان الوحيد القادر على إدراك المفارقات فيعجب ويضحك. إنما القرد الذي بيشوفه بيضحك ده بيقلدك بس، شايفك بتعمل كده يعمل زيه. فهمتني؟ إنما جوه مفيش. بقول لك الإنسان كاتب. طب هو كل الناس بتعرف تكتب؟ يعني كاتب بطبيعته عنده قابلية الكتابة، لو تعلم يكتب. لكن تقدر تعلم الحمامة تكتب؟ تمسك القلم وتكتب؟ صعب أو غير ممكن. فالإنسان كاتب، الإنسان ضاحك، لكن دي خواص. الأصل الأصيل الإنسان ناطق، يعني عاقل مفكر. فإلى جانب الحياة أو الحيوان، الحيوان مش معناها شتيمة، حياة يعني كائن حي زي السمكة والتعبان والطائر كل ذول كائنات حية. ولكن الإنسان حيوان ناطق، يعني قادر على الفهم والإدراك والاستنباط، الأمر الذي لا يوجد في أي مخلوق حي آخر. واضح يا سادة؟ فهو هنا بيقوله من ضمن الحاجات اللي بيتمتع بها الإنسان أنه هو يعرف الأشياء معرفة جزئية من جانب دون آخر، فيكون الشيء معلوما ومجهولا وقت واحد. لكن طبعا الجانب المعلوم غير الجانب المجهول، وده اللي بينبه عليه القاضي الباقلاني. فبيقول المعلوم غير المجهول، يعني الجانب المعروف من الكائن الإنسان إذا عرفته من حيث قابليته للكتابة، من حيث كونه ضاحكا، من حيث كونه عالما جاهلا إلى آخره. فمتعلق العلم والجهل، متعلق يعني من هو العلم متعلق المعلوم، الجهل متعلق الجهل المجهول. فلا شك أن المتعلق مختلف، متعلق العلم غير متعلق الجهل. كل المسائل العادية ما تحتاج شيء إلى شرح. ضرورة يعني بدأ أمر ضروري، ما لا يمكن تدفعه عن نفسك، إن المعلوم غير المجهول. فمتعلق العلم والجهل شيئان متغيران قطعا، وإن كان أحدهما عارض للآخر كما قلنا. فإذا علم الإنسان باعتبار ضاحكيته، يعني هذه الخاصية وهي إدراك المفارقات، ضاحكيته، وجهل باعتبار حقيقته اللي هي حيوانية زائد تفكير نطق، النطق يعني العقلانية، التفكير الاستنباط، وجهل باعتبار حقيقته، عرفت حقيقته، أو هما عارضان لثالث. كما إذا علم باعتبار ضحكه وجهل باعتبار كتابته، أو الاثنين خواص، قابلية الكتابة وقابلية الضحك. إما تعرفه بمقوناته الأساسية الداخلة في حقيقته، وهي اثنين: حياة زائد فكر، أو تعرفه بخصائصه، يعني بأمور خارجية لا تدخل في تكوينه الداخلي لكنها من صفاته وما يقوم به من أحوال، مثل القابلية للتعلم، القابلية للكتابة، الضاحكية. يقال أحيانا الإنسان حيوان ضاحك، فيعرف بس يسمى ده إيه؟ رسم. في التعريف زي ما أنتم عارفين الحد، وهو تعريف الشيء بمقوماته الأساسية المكونة له، كتعريف الإنسان بحياة ونطق تفكير، حياة النطق ده اسمه حد، حد كام، وفي حد ناقص إلى آخره. وكذلك الرسم، وهو تعريف الشيء بخصائصه، يعني بصفاته الخارجية وليس بمقوماته الداخلية المكونة له. معنا يا سادة؟ باعتبار ضحكه وجهل باعتبار كتابته، ممكن يعرفه كحيوان ضاحك ولكن لا يخطر في باله إن هو قابل للكتابة، لما يتنبه يعرفه. لكن من الممكن جدا، وهذا حالتنا مع الأشياء، أن نعرف منها جانبا وتغيب عنا جوانب كثيرة. كما إذا علم الإنسان كذا، كما إذا علم باعتبار ضحكه وجهل باعتبار كتابته، أو بينهما تعلق آخر سوى تعلق العروض على أحد الوجهين، أي تعلق، أي تعلق كان، أي نوع من أنواع التعلق، لكن يعني كلها أمور خارجية وليس المقومات الأساسية. عرفت الفرق بين المقومات والخصائص؟ الخصائص صفات خارجية، المقومات المعاني الداخلة في تركيب الشيء نفسه، حياة زائد تفكير، هذه المقومات البشرية. لكن ما سوى ذلك من كون كاتبا أو ضاحكا أو عالما أو جاهلا أو إلى آخره، كلها أمور خارجية من الخصائص أو المعارف الخارجية المتعلقة به. كما إذا علم الإنسان باعتبار ضحكيته وجهل باعتبار حقيقته، أو هما كذا، أو بينهما تعلق آخر، أي تعلق كان، كله يعني إما تعلق ذاتي مقوم أو تعلق خارجي خصائص. كلامي ذا واضح؟ أظن شرحتم. يرى الصفات الخارجية شيء، والمكونات الأساسية اللي اسمها مقومات شيء آخر. كالجزئية والكلية والاتصال والمجاورة، كل دي صفات خارجية تعرض للأشياء ولكن ليست هي المقومات الأساسية الداخلية. فإن هذه التعلقات لا تقتضي اتحاد المعلوم والمجهول. الواقع إن المعلوم شيء والجانب المجهول شيء آخر، فموضوع العلم أو متعلقه شيء وموضوع الجهل أو متعلقه مختلف. تعلمهم ضحكا وتجهلوا كتلا، ده شيء وده شيء. وإن كان الموضوع الجامع لكل دواح وهو البني آدم، فإن هذه التعلقات المتنوعة لا تقتضي اتحاد المعلوم والمجهول بحكم وحدة موضوع المعرفة والبني آدم، لا تقتضي وحدة المعلوم والمجهول، فين اتحاد المعلوم، بل تغايرهما والنسبة والتسمية مجاز. يعني يقول عارف به وجاهل به، فيه تجاوز، عارف به من ناحية وجاهل به من ناحية أخرى. والتسمية مجاز، يعني أنه إذا كان المعلوم عارضا للمجهول أو كان عارضين، كل ذا فيه تجاوز في التعريف، لأن أنت تعرفه وتجهل في وقت ما. أنها من قبيل كون الشيء الواحد معلوما من وجه، مجهولا من وجه آخر. واضح؟ لا مشكلة في هذا، بل تلك هي من معارف الإنسانية كلها. لكن هل يصدق هذا على الله؟ هذه السؤال. أنتم معنا؟ نعم. نحن برضو بنسبة الكمالات ونمجده سبحانه وننفي النقائص ونقدسه سبحانه. ثلاث أنواع من الذكر، على تسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم اقرأ الحديث الشريف عن الفاتحة. مجدني عبدي، ايه يا شيخنا، انا الي عبدي الى اخره، كل دي انواع الذكر. فاحنا مشغولين في هذا، ولذلك قالوا ان طلب العلم نوع من الذكر، لانه تمجيد لله سبحانه وتعالى باثبات الكمالات وتنزيه له بنفي النقائص. فطلب العلم نوع من الذكر، كما قال ابن عطاء السكندري في كتاب له اسمه القصد المجرد في معرفة اسم الله المفرد. انتوا معنا؟ انا بتكلم بعيد عنه. سامعيني ولا لا؟ اللي مش سامع يقول. فهمتني يا سيدي؟ فلما تقول معلوم ومجهول بس دي ناحية ودي ناحية، ولا مشاحة، يعني لا تناقض ولا منازعة بين الإثبات من ناحية والنفي من ناحية ثانية، لا مشاحة لا منازعة ولا منازعة شرحها ولا منازعة فيه بالنسبة للعاد، أي في الإطلاق مجازا، فإن بابه مفتوح. اللغة فيها التعبير الحقيقي وفيها التعبير المجازي، بل كل لغات العالم، خلافا لما يقوله بعض التيميين من أن المجاز منتفي. وللإمام الرازي كتاب خاص بهذا الموضوع، إثبات المجاز في اللغة، المجاز أو حاجة زي كده بالنسبة لله سبحانه وتعالى، الإمام الرازي. فبل إن هذه حقيقة الناس اللي بيشتغلوا فيما يسمى اللسانيات والكلام ده المعاصرة يسلمون بأن جميع لغات العالم فيها التعبير الحقيقي والتعبير المجازي، ولا مشاحة ولا منازعة فيه، أي في الإطلاق مجازا، فإن بابه مفتوح ولا يشتبه عليك بما أسلفناه لك أن عارض الشيء قد يلاحظ في نفسه فيكون العارض معلوما مع كون حقيقة شيء مجهولة. يعني بتعرفه قابل للتعلم وانت لسه مش عارف التعريف، تعريف البني آدم. ناس كثير مش عارف ان البني آدم حيوان نص، لكنه بيشوفه الإنسان هو ايه اللي له الإذن ورجلين، اللي ماشي ده اللي بيروح المدرسة، فتعريفه من ناحية تجهله من ناحية. قد يلاحظ في نفسه يكون العارض معلوما مع كون حقيقة شيء مجهولة، فيتغير المعلوم والمجهول، وقد يجعل آلة لملاحظة الشيء، وحينئذ يكون ذلك شيء معلوم باعتبار عارضه ومجهول باعتبار حقيقته، فيتحد المعلوم لكنه معلوم من جهة ومجهول من حيثية أخرى. أظن كل حقائق واضحة جدا بالنسبة لمعلوماتنا البشرية. ولا استحالة فيه، يعني بالنسبة لنا. وبمثل هذا الذي ذكره القاضي استدل الإمام الرازي على أن العلم الإجمالية في المحصل ده كتاب على نفي على نفي حاضر استدل الإمام الرازي على نفي أسف على نفي العلم الإجمالي. ما احنا قلنا موقف هناك إنه ما عندوش حاجة اسمها علم إجمالي، بيلغي خالص كل العلوم كأنها جزئية وتفصيلية ومكتسبة، بل غير مكتسبة ساعات يدعي، لأن عبارة عن انطباع الأشياء الموجودة في الخارج في نفسك، بدل لا يمكن تدفعه عن نفسك أنت مضطر. وبالتالي فإنه أحيانا يقول أنه المعارف الكسبية غير موجودة في المفردات، موجودة في الأحكام. نعم. لما تقول تحكم على شيء بأنه نافع أو ضار، حرام أو حلال، مقبول غير مقبول، لعايز الدليل ومكتسب. لكن هو رأيه أن الأشياء المفردات موجودة هي قدامك وتنطبع على نفسك. حكاية الأشباح اللي قلنا عليها زمان لا تستطيع أن تدفعها عن نفسك، ولذلك ما عندوش علم كسبي فيما يتعلق بالأفراد أو الجزئيات، لكن الأحكام نعم. فهو هنا اعتمد على هذا في نفي العلم الإجمالي. فين في كتاب الله اسمه محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، ولا كتاب مشهور وعلق عليه بعض الناس، وكالنصير بن طوسي عمل حاجة اسمها نقد المحصل أو شرح المحصل كما طبع في طبعات في مصر، لكن هو نقد أكثر منه شرح. وهناك من جمع بينهما أو حكم بينهما، في حاجة اسمها التحكيم، يعني تقرأ المد وتقرأ الشرح وتقول مين الصواب، هذا اسمه تحكيم في التأليف. اقرأ في حياتي في حكايتي رسمت شجرة كده وفيه متن الكتاب الأصلي وبعد كده ترجمته وشرحه والحاشية عليه والتقرير إلى آخره. فهناك يمكن أكثر من 15 طريقة للتعليق على الكتاب، فكل أولئك يرجع إلى أصل واحد، ولكن معناه أنك تعرف الشيء من زاوية وتجهله من زوايا أخرى ما لم تبحث عن هذه الجوانب كلها. وده بالنسبة للبشر لا عيب فيه، بل هو طبيعتهم، ولكن لا يليق بالله عز وجل. اللي يسألني نوجد ربنا وننزهه عن النقائص، لكنه معلوم من حيثية ومجهول من حيثية أخرى، ولا استحالة فيه. وكان نكون الإمام الرازي على نفي العلم الإجمالي في المحصل، فقال المعلوم على سبيل الجملة معلوم من وجه ومجهول من وجه، والوجهان متغيران، والوجه المعلوم لا إجمال فيه، والوجه المجهول مجهول تماما، فليس هناك إجمال. كل العلوم تفصيلي إذا تعلقت بالأفراء، إنما إذا كان فيها حكم نافع أو ضار، حرام أو حلال إلى آخره، لا بد هنا من دليل وكسب. لكن بالنسبة عنده أن كل العلوم إجبارية حتمية لا كسبية في المفردات، خذوا بالكم، وليس عنده علم إجمالي، بل هي تفاصيل أنتم عدنه منطبعة في نفس شكل فلان وعلان كلكم، فهي عنده المعلومات الإنسان البشرية كده تفرض نفسها على الذهن. هذه موقف الإمام الرازي، وإن كنا لسنا مع رأي الجمهور أنك أنت تعرف الشيء من ناحية وتجهله من ناحية، وتعرف جملته وتعرف تفصيله، إنما هو كونه في ينفي الإجمال دي مسألة تخصه، بس نفهمها أشياء مفردة تنطبع في النفس فكلها مفردة، فهمتني؟ دون حكم، إنما عند الحكم لابد من دليل. هذه خلاصة رأي الإمام الرازي في كتابه المحصل وسائر كتبه. والجواب أن الإجمال والتفصيل ليس حالهما على ما توهمه الرازي، يعني جمع بين الجهل والعلم في وقت واحد، لا، معنى على ما توهمه. هنا بيتكلم بجرأة شوية عن الإمام الرازي، على ما توهمه، بل المعلوم فيهما واحد، والمختلف هو العلم المتعلق بذلك. متعلق العلم واحد البني آدم، لكن تعرفه من زاوية وتجهله من زاوية. موضوع العلم شيء وموضوع الجهل شيء. وأخرى على وجه آخر كما تحققه، كما تحققته من الشرح السابق، كما تحققته، فليس بإجمالي بأن يكون الشيء معلوما من وجه ومجهولا من آخر، وإذا قلنا هذا الشيء معلوم من حيث الإجمال دون التفصيل كانت الحيثيتان راجعتين إلى العلم دون المعلوم. حالتك أنت علمك ناقص، إنما المعلوم نفسه يشمل كل شيء. بني آدم في كل الأسرار، لكن عرفت منه شيئا وغابت عنك أشياء. أنا على وجه مجهولا من آخر. وإذا قلنا هذا الشيء معلوم من حيث الإجمال دون التفصيل كانت الحيثيتان راجعتين إلى العلم، معلومات نحن هي النقصة، إلى العلم دون المعلوم. وربما وبما قررناه يتضح أن الفرع الثاني اللي هو التساؤل الثاني، هل ربنا سبحانه وتعالى يعرف الأشياء من جانب دون جانب؟ طبعا لا، بمعلومة البشر من حيث الإجمال دونه. وبما قررناه يتضح أن الفرع الثاني يعني التساؤل الثاني ده اللي هو المعرفة من ناحية دون أخرى، أن الفرع الثاني أيضا فرع على ثبوت العلم الإجمالي. طبعا لو نحن مع الرازي كل الأشياء معلومة فرديا للإنسان غصب عن تفرض عليه فرضا دون وجه على ثبوت العلم الإجمالي. كأنه قيل هل هو من قبيل العلم بالشيء من وجه دون وجه؟ هل يصلح بالنسبة لله؟ الجواب لا. المقصد الثامن سؤال آخر حول العلم، وإحنا قلنا مسألة الكل والجزئي، مسألة الإجمالي والتفصيلي، مسألة العلم للشيء من ناحية دون أخرى. الرابع ده في مسألة العلم، العلم بالقوة والعلم بالفعل. ده يحتاج إلى شرح بسيط أقوله إذا سمحتم. السؤال الحالي هو يتعلق ب العلم بالقوة والفعل. فين؟ العلم بالقوة. العلم بالقوة. بالنسبة لنا يرى الفلاسفة، لأن الفكرة أصلا فلسفية والمتكلمين ما بيخدوش بها كلها، يرون أن العقول ثلاثة، في شيء اسمه عقل هيولاني. هقول مسألة العقول عشان مستعدين للأسبوع الجاي وبعدين نقرا حديث شريف. العقول ثلاثة عندهم، وهي ما يسمى بالعقل الهيولاني يعني الأصلي قبل ما يتكامل تماما، الاستعداد الفطري. وعشان تفهموا الطفل البشري عنده استعداد مش موجود عند أطفال القرود ولا الثعابين ولا الطيور ولا الأسماك، عنده استعداد لقبول التعب. أهو ده اسم عقل هيولان، استعداد. وافتكر كلمة الطفل. وأما العقل اللي بيسموه عقل بالملكة فهو الاستنباط، استخدام العقلية دي عند بلوغ الرشد في استخراج الحقائق من مصادرها، فاستنباط الأحكام من أدلتها، ده عملية تفيد العقل بالملكة، لأنه ده عقل من مكان أصبح راسخا فيك ينتقل معك. فهمني؟ فذلك هو تفتكر بإيه؟ بكلمة الاستنباط. إذا بلغت درجة الاستنتاج وإنك تحصل على الحقائق من مصادرها أو تحصل على أحكام الشرعية من أدلتها، ده هو ده الأوسط اللي هو الملك. إيه بقى المستفاد؟ إنك أنت تظل ذاكرا للنتائج التي حصلت عليها، بحيث أنك يمكن أن تستخدمها في إبداع لاحق في معلومات أكثر. فتذكر النتائج التي حصلت عليها في المرحلة الثانية وكونها حاضرة أمام العقل لأن العدل نسيان والغفلة، لكن تذكر الإنسان لهذه النتائج التي سبق له الحصول عليها لكي يمكن أن يبدع فيها ويتصرف فيها على نحو آخر، ده اللي بيسموه العقل المستفاد. افتكر في الأولان الطب، وافتكر في الثاني حكاية الاستنباط، وافتكر في الثالث شهود هذه الحقائق والقدرة على التصرف فيها. ونكتفي بهذا الآن، ونبقى نكمل السؤال ده، وهل يجوز بالنسبة لربنا الكلام ده آخر؟ طبعا لا، ده بالنسبة للعقلية الإنسانية. نهون ده ولا ده؟ الحديث 32 عنوانه الفكرة الرئيسية كلنا مسؤولون. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول. شفت الإجمالي والتفصيلي؟ نعم. الأولانية إجمالي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبعدين دخل بقى صلى الله عليه وسلم في التفاصيل وقال: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها أيضا ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. تقرا كمان في تعليقه بسيطه شرح يعني، والكتاب ده اسمه 40 الصحيه، وانا اجيدكم جميعا بكل ما فيه من حصل على نسخه منه. وقلت لك ان في عالم من علماء الدوله المملوكيه جمع الاحاديث الصحيه كلها مش 40 للنبي صلى الله عليه وسلم، برضه ما قلت لك اجيب لك كتاب الصفحه دي. المسؤولية عبارة عن التكليف، مسؤول يعني مكلف، التكليف الملزم للمرء في شؤون نفسه وغيره، وهي الأمانة التي عرضها الله عز وجل على مخلوقات أخرى فلم تنهض بها واختص بها البشر. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. مش عارف، ما كانش مقدر التبعة الكبيرة المرتبة على، وهي كما يرى الراغب الأصفهاني زميل الإمام الغزالي في كتاب له اسمه إيه؟ الذريعة. الذريعة إلى مكارم الشريعة، كما يرى الإمام، بس الحتة دي منقولة عن كتاب له اسمه المفردات، تفسير الألفاظ القرآنية والمصطلحات القرآنية، المفردات للراغب الأصفهاني. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، شرح حكاية الخلافة وهي مرتبطة بتزكية النفس وضبط الخلق للنهوض كما قال بأمور ثلاثة. إيه هي الخلافة؟ عنده ثلاث حاجات: القيادة كلكم راعي، والعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعمارة عمارة الكون. هذه الثلاثة كأنه بيتكلم الزمان اللي احنا فيه ده، العبادة والقيادة والعمارة، وهي بيان حسن لوظيفة الإنسان أو خلافته في الأرض. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم آله وصحبه وسلم. سؤال: في كتب التراث عبارة مذهب المحققين كذا، والله خلد الأسبوع القادم. التحقيق معناه زي ما قلت تشوف رأي الأقوال في المسألة، زي ما قلنا الإمام الرازي في كتابه المحصل بيرى كذا، وفي واحد تاني بيرد عليه، وانت بتيجي تحكم بقى وتقول يا ترى الأقرب للصواب فيهما من؟ هذه التحقيق. فالتحقيق هي استعراض الخلافات في المسألة الواحدة ومحاولة التوصل إلى الرأي السداد أو الصواب وبأدلة طبعا شرعية وعقلية، وهذا ما يمكن أن نفصله في الأسبوع القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم.